ظاهرة تنشيطية تنظمها درسة ببرغيد بالتعاون مع المركز النموذجي متعدد الاختصاصات لتربية وتأهيل المعاقين برغيد. الظاهرة هذه كانت في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأسرة واليوم العالمي للمعاقين. حبينا نعمل نشاط مشترك بين المؤسستين في إطار الانفتاح على المحيط. إن شاء الله البرنامج هو انطلق من 9 بدار شباب برغيد، أنشطة رياضية، أنشطة متنوعة تأسسنا مجموعة زيزو لتنشيط الأطفال. إن شاء الله بعد باش تكون عندنا حلقة حوار مع الأولياء، باش يحضروا معنا زادة بعض المسؤولين منهم دكاترة، باش نحكوا على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في داخل الأسرة. التظاهرة هذه هي لا إعاقة مع الإرادة، حبيناها تكون تحت عنوان لا إعاقة مع الإرادة، إن وقت اللي تكون الإرادة موجودة نجم نتجاوز كل الإعاقات، تحت شعار لست وحدك. لست وحدك معناها إن شاء الله تضافر المجهودات هذه ونخلوها تتجاوز الإعاقات متاحة.